لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل سعد سهلا. سورة نون مكية 52 آية. الحق جل وعلا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. هذه السورة تسمى بسورة نون وتسمى بسورة القلم، زي ما تقرأ أيضا تسمى بسورة شنو؟ العلق. العلق، وتسمى بسورة القلم. دي برة تسمى بسورة شنو؟ يعني القلم، وتسمى بسورة نون لأن الجزئيات بتاعت كلمة القلم وردت فيها، وكلمة نون برضو كذلك وردت فيها. مولانا الإمام جلال المحلي رحمه الله بيقول: نون أحد حروف الهجاء، الله أعلم بمراده به. ده يعتبر زي سائر الحروف السبقت لنا، تكون 27 سورة هي 28، ولا الحروف هي 28 دي المرتبة في أوائل السورة، اللي هي شنو؟ سله سهيرا من سألك، ده الرمز بتاعه، بكلها موضوع في أوائل السور. فحسب الترتيب أظن نون دي آخر واحدة، زي الله ألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء. في قول آخر قيل أن نون اسم سمك، وأنه ورد في القرآن أن السمك يسمى بنون. وذا النون إذ ذهب مقالبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذا النون بمعنى صاحب السمك، ذو بمعنى صاحب، النون السمك، عشان كده ربنا لما قال نون قالوا السمك. الشيخ المفسر رحمه الله بيقول: إذا كان مشينا على أن نون ما حرف من حروف الإجاء التي استأثر الله عز وجل يعني بعلمها، بمعنى أن ما من المتشابه الذي قيل فيها أنها من المتشابه، نقدر لها قال حرف القسم، يعني والنون يكون النون مقسم به. النون ده الحكايات اللي وردت في كتب القدماء ما ثبتت في الأحاديث النبوية الصحيحة في الأخبار الماضين التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. بيقولوا حوت عظيم، يعني تحت الأرض السابعة هناك، سائر يعني جسده شنيا غنى، الناس كلهم على فوق لشنيا غنى على الحوت، والحوت على البحر، والبحر على متن الريح، السماوات السبعة دي كلها في ظهر الحوت ده. الحوت ده شنو؟ على البحر، والبحر شنو؟ كمان من فوق لمتن الريح، والريح كمان شنو؟ فوق قدرة الله سبحانه وتعالى. أيوة كده زي ده. هذا النون الذي هو أكبر المخلوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها من يعني الحيوانات، المؤمنون هيفتروهم من زائد الكبد بتاعه قبل دخول الجنة، وأن الناس ما بيخشوا الجنة إلا بعد ما يجمعون في ميدان الحرية في ساحة كبيرة في حوش الجنة، ده أمام المدخل قبل ما الناس يخشوا في العمارات، يلا في ساحة كبيرة، الساحة الكبيرة دي الأولين والآخرين بيكتموا فوقها. بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام ينتهي من الإجراءات كلها بتاعة الشفاعة، يجي يعمل افتتاح للجنة حتى أن الناس ينو يمشي يخش الجنة بعد ما هو يخش يفتتها. الشاهد وين؟ بكونه أنه الناس بيأكلوهم أول وجبة يستقبلوا بها سندوتش بتاعنون دادات، يدوكم منه شنو أكلة واحدة الناس يأكلوا، وبعد ذلك حتى الناس يدخلون الجنة تعرفها لهم. والقلم، القلم قال الذي كتب به الكائنات في اللوح المحفوظ. ربنا سبحانه وتعالى أقسم على القول الأولاني بالنون. الحروف الأولانية دي قلت البيت ورد سلوش ما موجودة في التجويد، معروف يا حاج معاوية ألوش سله سهيرا من سألك، دي الحروف الزوائد الموجودة، الحروف الموجودة في أوائل الصور، سله سهيرا من سألك. نرجع في فتح الأقفال، شرح متن تحفظ الأطفال. ان ربنا اقسم بالقلم، القلم ده واحد من الكائنات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه وجعله في العالم العلي، وهذا القلم الكبر بتاعه 500 عام ربنا سبحانه وتعالى خلقه. لما خلقه قال له اكتب اي حاجة، قال له اكتب، قال له اكتب شنو، قال له اكتب اي حاجة كائنة، اي شيء بيكون من اعزاز واذلال وابقار واقناء، وكل شيء كتبه. تأتي روايات تقول الأرش أول المخلوقات، تأتي روايات تقول القلم أول المخلوقات، تأتي روايات تقول النبي عليه الصلاة والسلام أول المخلوقات. لا بد من وقف ولو بسيطة شهادة ولا نفوت. يلا، ما في أولية حقيقية وفي أولية اعتبارية. الحديث يقول شنو؟ كل كلام لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وهو أبتر فهو أجزم. روايات صحت. وفي رواية كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أقطع فهو أبتر فهو أجزم. يلا حسن، إحنا بنبدأ ببسم الله ولا بنبدأ بالحمد لله؟ بنبدأ ببسم الله ثم الحمد لله. والحديث يذكر الحمد لله أول ويذكر بسم الله أول. فبين أهل العلم أنه الأولية بتاعت الحمد لله رب العالمين معناه بعد بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء بعد البسملة، إذن دي أولية باعتبار بعد ما بعد البسملة. طيب، يبقى الأوليات الثلاثة دي دخلوهن كذلك. الروايات بتاعت أنه أول ما خلق الله القلم صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها رواية الترمذي عن ابن عباس أنه أول ما خلق الله القلم. طيب، وفي أشياء أخرى دلت على أنه شنو؟ أول ما خلق الله العرش. أنه الحديث يقول شنو؟ إن الله كتب كتابا عنده فهو إن الله كتب كتابا فهو مكتوبا عنده فوق العرش. حديث البخاري. قال إذا لمن حصلت الكتابة هالعرش موجود. عشان كده أهل العلم اختلوا فيها. المبحث تبحث عنه الحافظ ابن كثير في أول كتاب البداية والنهاية العمر في 10 مجلدات، بدأ بإشنز خلق السماوات والأرض وحشد الأدلة. ابن الغيم لخص الكلام ده كله في النونية، قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب الغداء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو قبله، قولان عند أبي العلا الحمداني. فالحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، لما براه الله قال اكتب كذا فقضى بأمر الله بجريان. رجع أبو العلا الحمداني في الرواية الأوراد الحافظ ابن كثير، وابن القيم هنا برضو قفى عثره على أنه شنو الغلم مقدم، يعني العرش مقدم على شنو؟ على الغلم. طيب، والرواية اللي بتقول أنه أول ما خلق الله النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الرواية التي يرويها الإمام عبد الرزاق في كتابه المصنف، ويرويها البيهقي في كتابه دلائل النبوة وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا جابر أخبرني يا رسول الله أن أول شيء خلقه الله. قال أول شيء خلقه الله نور نبيك يا جابر، نور نبيك يا جابر. هذا الحديث من حيث الصناعة الحديثية ما أقل قوة من الحديث بتاع أول ما خلق الله الغنم. ليه؟ لأنه ده رواه الترمذي وقال حسن صحيح. أهل العلم ما انتقدوا في كونه ما صحيح، ده شفرغوا منه. وحديث إن الله كتب كتابا فهو مكتوب عنده فوق العرش، الحديث موجود في البخاري، ما مختلفين في كون الصحة ولا ما صحة. اختلفوا في حديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، في جماعة حكموا عليه بالضعف، في جماعة حكموا عليه بأنه موضوع بمعنى مكذوب. لكن كيف ولما الناس حكموا عليه بأنه موضوع؟ منهم شيخنا وأستاذنا العلامة المحدث القماري قال الحديث موضوع. الشيخ حسن الثقاف من ضمن الناس، الشيخ القماري في كتاب اسمه فتح المعين في يعني الأربعين في أصول الدين للحروي ألق عليها، القماري قال الحديث موضوع. العلامة تلميذه أستاذ المحدث حسن الثقاف قال الحديث موضوع. وجملة من أهل العلم وحتى من المعاصرين بإنباز قال موضوع، وناس منهم من قالوا كل الحديث ده موضوع. لكن موضوع ليش يا أولاد الخال الحديث ده؟ قالوا موضوع لأنه بحث في كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني فلم يوجد. القاعدة عند علماء الحديث وكتب المصطلح أي حديث أزيناه وقلنا الحديث البخاري وبحثنا في البخاري ما لقينا نحكم يا شيخ حسن قالوا الحديث ينقل. نقول موضوع لما كده القاعدة بتاعتهم نقول أن الحديث شنو قالوا موضوع الجماعة بحثوا في المصنف بتاع عبد الرزاق وما لقوا. طيب وهل كون ما لقوا ده دليل يدل على أن الحديث موضوع؟ لو ما تلقى الكتاب على الإطلاق الحديث يحكم عليه بأنه موضوع هو كذلك. لكن المصنف بتاع عبد الرزاق كسائر الكتب بتاعت المسلمين التي يعني بلي المسلمون فيها بلاء حسنا بحيث أنه شنو يا أخوانا التتار زي ما ذكرنا في درس الصباح شال الكتب بتاعت المسلمين يوم غلبوا المسلمين في العراق ورموها في البحر لا من سدوا البحر تمش من فوق للكتب تتع البحر. منا أبو الحسن العشري يقولنا عنده كتاب تفسير في 300 مجلد من ضمن التراث الإسلامي اللي ضاع. صحيح ابن خزيمة هسه الآن الموجود المطبوع رواه ابن خزيمة في سير رواه ابن خزيمة وجد منه جزء بس الباقي لم يوجد. دلائل النبوة للإمام البيهقي أول تبعات نحن اشتريناه في مجلدين وهو في بدع 10 مجلد الباقي كان لم يوجد وجد فألهق. فالكتب بتاعة الأئمة السابقين اللي ما توجد ما أكثرها فشان كده حكموا على الحديث بأنه موضوع لأنه ما وجد في كتبه. ليش نو عبد الرزاق ضمنه ده شيخ الإمام البخاري ذاته. البخاري هسه يقول حدثنا عبد الرزاق وعبد الرزاق بيصل بثلاثة وساطة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقى الحديث نازل حتى ما يكون بأربع. طيب عبد الرزاق الصنعاني كتاب المصنف موجود هسه الآن مطبوع في 14 مجلد المجلد الأولاني بس يا ولد فقط ها وجد بعد ما حكم عليه بأنه موضوع شنو وجد المجلد الأولاني يا شيخ ولا ما واقع إليه وحكمت عليه قبل بأنه موضوع لأنه ما لقيت شنو في الكتاب أها ويتلغى الحكم بتاع الوضع شنو اترفع. نفس الإسناد اللي روى به أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر من نوره روى به البخاري في الصحيح 5 أحاديث بنفس الإسناد دي. كان حديث أول ما خلق الله موضوع فخمس أحاديث البخاري دي شنو هذا الإسناد شنو موضوع. هذا الحديث جاء لقاه واحد من العلماء اليمانيين ديل من الحميريين قدموا عمل به ورسالة بتاع الدكتورة كاملة وقدمت وطبع الكتاب بعد الرسالة بتاع الدكتورة بعنوان النور المحمدي استقصى الطرق بتاعته كلها وأقوال أهل العلم التي قيلت في هذا الحديث وجاب أن الحديث صحيح ما عنده أي غبار. والكتاب الآن مطبوع ونرجو أن طلبة العلم يطلعوا عليه بفضل الله عز وجل قريناه كل من أول لآخر مجل في مجيلج اسمه النور المحمدي كان رسلته عبد الرحمن بكرة إن شاء الله كان ما عيدهم في السوق بتلقى كان انتهى تاني بجيبه إرمنا الحتة دي أخوانا نون ربنا أقسم بالنور وأقسم بجنو بالغلم. الحديث الثاني طلع سيد شيخ حسن على جنو والقلم ربنا أقسم بالغلم وما يسطرون ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالشل بتسطر الملائكة بتسطر شنو أن الهواء كذا والمطر كذا والطقس درجة الحرارة كذا والحاجات الحاصلة دي كلها الملائكة بتكتب فوقها أي الملائكة بتسطر شنو من الخير والصلاح ربنا بعد ما أقسم. حس واحد كان قال والله والله ما تنصد تسمع أنه داري بيشنو والله والله إلا نسوي كذا. طيب ربنا بعد ما أقسم قال ما أنت أي محمد بنيمة ربك بمجنون أي انتفع عنك الجنون بسبب إنعام ربك عليك بالنبوة وغيرها وهذا رد لقولهم إنه لمجنون. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قلنا اختلف من الأنبياء يعني ربنا ميز على بقية الأنبياء دفض الله عز وجل يتيه من يشاء وليس من باب يعني شنو الاستنقاص ببقية الأنبياء لأنه الاستنقاص بأي نبي من الأنبياء كفر. الأنبياء سبقوا شنو يا قوم ليس بي صفاحة يا قوم ليس بي ضلالة ينفع النفس مصطفاها والضلالة لكن أي كلمة تقال في النبي عليه الصلاة والسلام ربنا هو الجرد عليهم ويقول الذين كفروا لست مرسلا ربنا يقول ياسين والقرآن لكن إنك لمن المرسلين بالتوكيد والغصب. ها قالوا إنه لمجنون ربنا قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون بعد الغصب ده كله تعظيم لجناب النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا قال إنت ما مجنون ليه ما تبقى مجنون قال بسبب نعمة الله عليك كون ربنا أنعم عليك بهذه النعمة أنت ما مجنون. تعال عندك شنو وإن لك لأجرا غير ممنون غير مقطوع. لو دار تعرف النبي عليه الصلاة والسلام آخر دبورة له عند الله آخر منزل عند الله إلا تعلم أنه شنو ما يدخل عليه من الأجر كم حتى تقدر تعرف مستواه. ده بنعرف مستوى أجره كم. عرفتوا كيف؟ عرفنا أنه مهما سوى ومهما سوى ما بيبلغ نبي ما عنده رسالة. بل الناس الموجودين على السنة بيقولوا شنو يقولنا من في الأرض كلهم المسلمين من المؤمنين من أهل القبلة لما نشيل الأجر بتاعه نحط في الميزان نجيب أجر النبي بدون نبوة بدون رسالة قال النبي حقه بيرجع عليهم. إذا حقك ما عرفنا قدره وشنو حقك وحق أخوانك كل الكون نجيبهم شنو نجيب نبي من الأنبياء فقط ما عنده رسالة بيرجع عليكم. لما نجيب النبي اللي عنده رسالة أجره بيرجع على شنو النبي اللي ما عنده رسالة. لما نجيب أولي العزم من الرسل أجورهم بترجع على الناس اللي عندهم من الأنبياء الرسالة لكن ما من أولي العزم ما من الطقم الخمسة اللي الله يختاره. أولي العزم لما نجيب إمام الأنبياء والمرسلين نقدمه يبقى شنو مقدم عليهم هناك. عشان كده شنو مستواه وين حد لحد وين. قال ما عرفني غير ربي. علمكم انتوا وصل لحد وين زي ما قال صاحب البردة فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم دي اخر محطة وصلنا لها. لكن دبابيره كم ما في واحد واي زول عرفها ممكن لحقنا بها هنا ننتبه بها في مليار عالم داري يعرف المعلومة دي. عرفت الحتة دي. عشان كده الناس لما قالوا غليت في النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة قال ورونا الحد عشان نعرف انه شنو هنا لما اللي حقنا وفتنا داري نعرف الحد وين. الحد العام اللي هو شنو عبد الله ورسوله ده حد عام لا تطروني كما عثرت النصارى عيسى ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله ده الحد العام كونه عبد الله ورسوله هسو النبوه ما هسو عبيدا لله عز وجل لكن كونه العبيد ده ماخذ كم دبوره ما بتعرفه وكم تعرفه اتونا ليها ولما تضع الكلام ده وان لك لاجرا شنو غير ممنون. يعني اجر النبي كيف حكم تسمع كلمه المدد يعني مدد جاي الطيار ما منقطع طيار شنو يا اخوانا الله قال شنو ما منقطع لا اجرا غير ممنون ما منقطع شنو اللي الله قال شنو مدد جاي وما منقطع كم هو العداد اللي بيعد شنو هو المعيار شنو ما في فوق لطور العقل شايف. بعد ربنا قال وانك لعلى خلق عظيم بالتوكيد يا شيخ اها والقسم لعلى خلق قال دين عظيم الاخلاق بمعنى الدين الدين بمعنى الأخلاقيات اللي بيأمروا بها دين الإسلام كده يا هزيزة. شوف الآية قالوا ما قالت وإن لك لخلق عظيم أنا كان يكون إنت موصوف بأخلاق سمها لكن قال لعلى الأخلاق إنت متمكن فوق لأنه على تفيد شنو يا أخونا التمكن إنت متمكن في الأخلاق دي. عشان كده شنو يا أخونا كون وإنك على خلق عظيم في أكثر من مليار بيت من الشعر قالوه الناس في مدح النبي عليه الصلاة والسلام في التاريخ ما تقول مليون ولا مئة مليون إلا قدر اللي انت شفته وسمعته ما عنده حد المليارات وأخلاقه لم يتخلق كمثلها وشيعته لا فضل بعد كفضلها طوائفه خير الطوائف كلها على قدر واستسمت ينتقد السمت. أهل العلم قالوا إذا كان الله سبحانه وتعالى أثنى على النبي عليه الصلاة والسلام دسنا الله سبحانه وتعالى على النبي والسلام طيب إنت جاي شغال ما دار تعمل شنو دار تمدح النبي ومضحك يسوي شنو وبيساوي شنو. قال إذ الله أثنى بالذي هو أهله عليك فما مقدار ما تمده الورى إنت شغلكم اللي بتمده ده شنو ها مقدار شنو إلا العائد والفائت يرجع عليك بس فقط لكن تاني ما في خلاص الله أثنى عليه بما هو أهله تاني خلاص اللي بتقول شنو يصل وينه تاني ما في لأنه ده كلام شنو صفة الله عز وجل القديمة وده كمان شنو حادث يبقى ما في مقارنة بين القديم والحادث بون ما داخل في الغياب. عشان كده شنو وإنك على خلق الأخلاق بمعنى الدين عظيم بمعنى السيدة عائشة رضي الله عنها سورة خلق النبي عليه الصلاة والسلام وقالت كان خلقه شنو القرآن. أيوة وشيخ الصاوي رحمه الله تستشهد هنا بقول الشيخ البوصيري في البردة فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسمي تم معناه النبي عليه الصلاة والسلام وتم صورته يعني تم حسا ومعنا فلا أثر فيه لغمز ولا غمز ما بتقول والله النبي يعني هو تمام لكن ما في لكن هنا هو عنده كذا كذا إلا ما في إلا هنا تب الله كمله اسمه الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم كده يا هو زيدا شايف لمن إذن الله سبحانه وتعالى أثنى الناس طبعا في الغالب بقت ما بتعرف في مثل النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما بيعرفوا إلا وإنك الأعلى خلقنا عزيز ها في آيات وآيات وآيات وآيات في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم ربنا مدى خصلة من خصال النبي عليه الصلاة والسلام في آيات في القرآن ربنا ما دعا بها شنو ذات النبي كله عشان كده الآيات شنو واحدة تزكي لسان وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى واحدة تزكي شنو يا أخوانا فؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى شايف واحدة تزكي شنو يا أخوانا أي شيء نبذ قوله أي حاجة الآيات تجي شنو يا أخوانا واحدة تجي شنو تزكي صدره شايف ألم نشرح لك صدرك واحد تذكي كده مفردات بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام السيوطي في كتاب الخصائص الكبرى ذاكر جملة من هذه الآيات والأحاديث التي تذكر تذكية النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة في القرآن وفي الأحاديث النبوية لكن الآيات التي تذكر شنو يا أخوانا كامل كله هو صلى الله عليه وسلم شنو ربنا سبحانه وتعالى يمجده التمجيد شنو الله أضافه له قال اتعبتي آخر مستوى يسليه الأبد كونك انت شنو تبقى عبدا لله عز وجل مستوى شنو ولا ما وقع عليك عشان كده شنو ما يضيف الله سبحانه وتعالى إليه في القرآن لا من تلاحظ إلا في شنو في أماكن تقتضي التعظيم وأنه لما قام عبد الله ده مقام شنو الصلاة بين يدي الله عز وجل عبد الله يدعو كاد يكونون عليه لبدا ده في شنو ببطن نخلة يصلي صلاة الصبح إن كنتم آمنتم بما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان شوف يوم الفرقان الفرقان يدل على أن هناك تنزيل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب شايف سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد عبده شوف يجي كلمة العبودية شكله مما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا النبي عليه الصلاة والسلام أدانا معيار بعد ما ربنا مدعو قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم الجدال الحاصل في الساحة أنه يمدح النبي ولا ما يمدح النبي في كون النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله حديث صحيح النبي قال ما تطروني الإترة معناها شنو المبالغة في المدح المبالغة معناها شنو مجاوزة الحد الشرعي الحد الشرعي شنو الله قال حد هنا التوسيط هنا واقع ليك ها يبقى هو المدح يا هو الإترة ولا الإترة شيء آخر غير المدح يبقى إذن لمن تجعل أن المدح هو الإطرة إنت هنا بتتعارض مع الحديث نفسه وكذا أقرأه بالعربي عشان تفهم منه قال لا تطروني لكن لمن قال لا تطروني ممكن واحد يفهم منه أن المدح ذاته إطرة لأن مع أنه كلمة الإطرة معناها شنو أخونا مجاوزة الحد لكن بين النبي عليه الصلاة والسلام الإطرة الإطرة في شنو قال كما أطرت النصارى عيسى بن مريم عيسى بن مريم من عبد الله بقول شنو إله مع الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يبقى ده هو الممنوع في المدح لا تطروني لكن نقول شنو يا رسول الله ولكن قولوا عبد الله ورسوله الحديث البخاري هذا المعيار الجميع من مدح النبي عليه الصلاة والسلام مشى عليه كان لقيت واحد منه مدحه بيمرق من هذا إما أن يكون مؤول وإما أن يكون فلتة وإما أن يكون شعر بتاع العوام لكن ما من شعر بتاع أهل العلم فدونك ديوان وسائل المتقبلة الملقبة بالعشرينية يترجع تاريخها لسبعمية سنة في القرن السابق قال ألا فعد ذكر النبي وجددي ففي مدحه فعد وقارب وسددي ولا تقل في شيء من القول وقصدي خذ بالك إشارة للحديث ولا تقل أو تعمل القلوب ولا تقل في شيء من القول وقصدي زن القول إن حاولت مدح محمد في كل قول مستحيل وجائز فقل فيه عبد الله رب المكارم هذا هو تزيد لا صاحب العشرين يا أخوانا فقل فيه شنو عبد الله رب المكارم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ولكن قولوا شنو عبد الله ورسوله صاحب العشرين يقول لي فقل فيه عبد الله رب المكارم بتقواه صاد السيد من كل عالم زكي طروق زكي نقي من أرومة هاشم كده هكذا زكى وهو نور في سلالة عدن ماذا قال صاحب البرقة قال دع ما ادعته النصارى في نبيه واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى شنو ذاته ما شئت من عظم من عظم لحد ما قال فإن فضل رسول الله ليس له حد قال فيورب عنه ناطقم به فما عنده حبل لا من تقدر تورب عنه دعه أرقام التبابير كان واحد وصلي خلي يفيد المسلمين عشان يستفيدوا منه العلم وصل لحد وين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم كده يا هزيلة البمدة بيعرفوا المعيار ولا ما يعرفوا يا هزيلة في كلامه إذا ما في إطراء طيب اما وصف النبي عليه الصلاه والسلام بالعزم لا ما يدل على انه على الاطراء، لكن نقول دايرين نعمل المعيار اي مالو يا اخوانا. من اكبر الابيات، الابيات كلها اللي طيلت الان في الدواوين الموجوده في متن النبي عليه الصلاه والسلام، يا اخوانا دي ما حتى ما ممكن نفوتها لو قلت لك نعم نعم. الابيات كلها اللي طيلت في متن النبي عليه الصلاه والسلام في الدواوين المطبوعه من اكثر الاشياء الناس يتحاملوا فوق الناس اللي يقولوا أن الناس المدعو النبي جيل جاوز الحد وصفوه بأوصاف من أوصاف الله ما يجوز ما يجوز. أكثر الكتب دي شنو أخوانا انتقدوا كتاب البردة ده، كتاب البردة ما أنه في أكثر من 100 من أئمة المسلمين، مش عالم، عالم براه والإمام براه، من أئمة المسلمين وضع الشرح والحاشية على البردة، على رأسهم يا أخوانا إمام أهل اللغة ابن هشام اللي شرح على البردة، العلامة شيخ الإسلام البيجوري الشيخ الشافعي شرحه على البردة وما أكثر الشروح. حتى الآن أمش في السودان هنا في كلية اللغة العربية تقول عايز تقدم رسالة دكتورة أو ماجستير في البردة أي حتة تمسكها عمل فوق رسالة دكتورة. عندنا واحد من الطلاب مش داري يعمل، داري يعمل في البردة مهل ما مسك في البيان عمل فوق دكتورة، في المعاني دكتورة، في ألفاظ دكتورة، في كذا دكتورة، ده برضو بس في البردة. دي السودان اللي تأسست لسه العلم بديت تبرو من في 70 سنة و50 سنة اللي جاي، الأزهر الشريف ابن هشام قبل 700 سنة وغيره. يبقى نحن عايزين نعرف أنه أكثر حاجة الناس اللي بيقولوا المديه دي الناس المديه جاوزوا الحد بيدوا النبي عليه السلام أوصاف ما أوصافه بيتحاملوا على كتاب، بس بيتحاملوا على كتاب البردة أكثر حاجة. والبردة شنو يا أخوانا؟ ما كله أبيات معينة، قالوا إن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، قالوا تقولوا وتنوين يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. لها الأبيات اللي بيقولوها كلها أنه صاحب البردة يقول أشرك يقول كفر، يقول أشرك يقول كفر، إلا بس هنا شنو البحث ما علمي، لما البحث يكون علمي هاي واحد قول أنه البصيري ده عالم، لما تقرأ هنا البردة يقرأ لك شرح البردة تفهم أنه يعرف السيرة، يعرف القرآن، يعرف الصحابة، يعرف أسماء الله وصفاته، ويعرف يعرف ده كل شنو تلقى في البردة. إذا صاحب البردة يا أخوانا شنو مش عارف البلاغة الموجودة في البردة يا أخوانا حيرة العقول. ده إسام أحمد البشير كان داير يستدل بالشير شنو يرجع للبردة بس، ده البروف عبد الله الطيب كان داير يعمل محاضرة شنو يكتب في البردة. يعني البردة ما كتاب مجرد واحد كده ساكت ما يفرز بين إن وأن ولكن وليت ولعل وضوء، بل إنما هو إمام. يقول الإمام ده أخطأ، واحد من المسلمين لو أخطأ يبقى مشرك خلاص. دي أول حاجة لابد نفهمها، أنا مسلم كل جبيل أزنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أزني أنه الشيء ده جائز وطاري ما جائز في الشريعة، حكمي أنه في الشريعة نبقى كافر. حتى يبقى الفهم ده وين أنه يستهب البردة خالي ردت من قبل 700 سنة دي يكون يا أخوانا كافر، ما كافر. قول أخطأ عديل ما كافر، مين اللي قال ما كافر؟ الشرع صاحب الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال قول لو أخطأ في زي ده ما يكون كافر. وين الحديث ورد النبي عليه السلام بعد ما فتح مكة وهو متوجه ماشي لوين؟ ليه ماشي لحنين؟ الصحابة مروا بشنو يا أخوانا؟ بجماعة من المشركين عندهم شجرة بيعلقوا فوقها سيوفهم اسمها ذات أنواط، الإناط بمعنى التعليق، بيعلقوا السيوف سنويا بيكتموا عندهم فوقها اعتقادات. بالدارج افتعنا شجرة كجور، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال والله قلت مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال الصحابة النبي لا من أخطب بنو إسرائيل جوزهم البحر شوتين قالوا شنو، وجدوا الكنعانيين معاكفين على أصنام قالوا شنو يا أخي ما تجعل لنا إله زي ما هم عندهم آلهة. قال إتو تواجه النعمة بتاعت الله سبحانه وتعالى بالكفر الزيدة. طيب هل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصحابة ارتدوا لابد يدخلوا إلى الإسلام في مرة أخرى؟ ها؟ طيب نرجع دي كتب المذاهب الأربعة باب الارتداد ديها من يوم الليلة أبحث في الكتب ده. واحد قال كلمة الكفر في ظنه هو لا يظن أنها يعني بتؤدي إلى الكفر، حسب علمه يرى أنها ليست شنو من الكفر بل إنما هي جائزة، هل تجري عليه أحكام المرتدين ويحكم عليه أنه كافر؟ ما في. طيب إذن الحملة على صاحب البردة شنو؟ بيدك ترتم بعلماء ومعوام فقط لأنه مكلدين فقط، تقليد وشنو ما علم، بس فلان قال صاحب البردة مشرك الثاني يجي شنو يقول مشرك، لكن لو رجع للشريعة العلم والموجود الواسع عند ملايين العلماء لكان صاحب البردة شنو يا أخوان عالم في مقدمة كثير من العلماء لا إله إلا الله. طيب شنو هو خلص صاحب البردة كفر؟ دارين نشوف قال يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. نفهم الكلام ده بالعربي لما نفهمه بعد ذلك نشوف نقطة الكفر. قال يا النبي عليه الصلاة والسلام عليه أنت أكرم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أكرم منك عند الله ما في واحد. أنا ألوذ به أرجع له عندما الحادث الكبير البيعوم يقع بالناس، أنا واحد أرجع له غيرك ما في. ده كلامه بالدارجة يا شيخ. يا أكرم الخلق ما لي اللواذ كم يا أخوانا التصفر. فجعلهم الله الذين يتصللون منكم لواذا لاذ بالشجرة ولاذ بالحائط بما استطر بها. يا أكرم الخلق النبي صلى الله عليه وسلم ما لي من ألوذ به سواك، واحد غيرك كده ألوذ به ما في. متين يا شيخ حسي ولا بعدين؟ قال عند حلول الحادث العميم. الحادث العميم شنو؟ الشفاعة في الاتفاق. أنه قاتل يوم أن الناس يجوم القيامة، ربنا يجعل السماء يشق والناس يجوم الأولين والآخرين والأهوال كل دي موجودة، ما عندي واحد أنه أرجع له إلا إتا. لا إتا عندك واحد في اليوم داك بترجع له عايزين نعرفه. هو قال ما عندي برجع له، قال إلا النبي عليه السلام. إتا عندك واحد غيره دار نرجع له. كان قلت الله الله ما بيسأل يوم القيامة. إنت ما قريت التوحيد ولا ما قريت الهناية؟ كان بيسأل الله يوم القيامة أنا عمل لي إبادة قبل ما الحشر يقوم ولا ما وقع لي الشيء الفردت هسا علي نعمل لي نسان من الأجر ويدخل لي الجنة هسا علي والله سبحانه وتعالى بيعبدوا يوم القيامة. طيب ليه لكن إنت يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به؟ طيب النبي عليه السلام قال يوم القيامة الناس بيقولوا يا الله ولا بيرجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام. القرآن قال كده والسنة المتواترة قال كده ومن الليل فتهجد فيه نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مغلا محمودا. وأما حديث الشفاعة فهي متواترة قطعية الثبوت، رواها جمع كثير عن جمع كثير. الناس كلهم يوم القيامة شنو يا أخوانا؟ يمشي ليمنو آدم، ها يجي لشنو نوح، ثم لإبراهيم، ثم لموسى، ثم لإيسى. يجي لنا سلام يقول أنا لها، أنا في الشفاعة ما في واحد غيري. طيب هو صاحب البرد بيقصد الكلام ده ولا بيقصد كلام آخر؟ يبقى الكفر في الكلام ده شنو؟ قال لما قلت إست ما في واحد تلوز به الله وديت وين؟ نحن دارين نسأل الله بيسألوا يوم القيامة عشان إحنا نعلم العلم ده. في زول بيسأل الله يوم القيامة؟ في زول بيعبد الله يوم القيامة؟ إذا العلم الموجود عند صاحب البرد اللي بيتكلموا عنه ده ما وصلوا درجة العوام عشان ما يتكلموا معه. يبقى كافر وين؟ موحد توحيد فري كمان. في السنة النبوية اللي أخبرت بالكلام ده الناس يوم القيامة بيرجعوا لمنو. أنا داير نعرف إنت إنت بترجع لمنو يوم القيامة؟ أنا داير نعرف كان في إبادة لله يوم القيامة نعرف، كان في نداء ودعاء لله عز وجل نعرف، لكن الناس بيشمش شنو؟ يمشوا للأنبياء والأنبياء يحيلوا آخر حاجة لمنو لجناب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنا بشفع، ويمشي الله يقول أديتك الإذن. الناس ترجع له ولا ما ترجع له؟ ده هو اسمه المقام المحمود عشان لا من يشفع الناس تحمد وتشكر وتقول الليلة كم الشفاعة بتاعتك دي كان شنو رهنا. طيب ده دعوا معنا يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. ميتين عند حلول عندما يحل البيت ياتو الحادث، الحادث ياتو العميم لأن شنو يا أخوانا الحادث الكبير في يوم القيامة. الكفر وين هنا في الحتة دي؟ الكفر أنا دار نعرف نقطة الكفر وين شغل أوضح. في كفر بس هنا بس هنا المشكلة بتاعتك ما في في في كلام ده لأنه إنت يا عمي بس إنت بس قلت وده قلت. والثاني كمان قال شنو؟ قال الدنيا وذرتها والبيت وذرتها. هناك مش كده أنا قلت وذرتها من جودك الدنيا بالإضافة وذرتها بالإضافة. ها وذرتها شكوى أبي من الحفاظ المزيد ومن علومك علم اللوح والقلم. ومن علومك علم اللوح والقلم. قال الدنيا وذرتها، ذرت الدنيا شنو هي الآخرة؟ ها أيوة الذرة بتاعتها الآخرة. قال إن من جودك الدنيا، قال الدنيا كلها من جودك، الدنيا من جودك إنت. شوف قال لنا سلام ده بيسموه شنو في البلاغة العربية والله بيسموه المبالغة. والمبالغة في البلاغة العربية باب من أبواب علم البديع. شيل علم البيان، شيل علم المعاني، أمش علم البديع في باب اسمه شنو؟ باب المبالغة. المبالغة واردة في القرآن يا شيخ، ورد في السنة النبوية، ورد في لسان العرب نزل الذي أنزل الله سبحانه وتعالى به القرآن. وده القرآن قدامك. ربنا سبحانه وتعالى يقول شنو؟ وإذ زاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. الحناجر جمع حنجر. الحنجر ده محله وين؟ القلب محله وين؟ ها ربنا قال يوم الخندق لامن القلوب وصلت الحنجرة. وهل القرآن بيقصد أن القلوب طلعت من محلها وجات للحنجرة بيقصد كده طيب إذا ماذا يعني؟ اسمها المبالغة. يلا المبالغة، إنت كان بتهدي مش يسموك الهادي يسموك الهدى، إنت كان كريم مش يسموك كان بتجود مش نسميك الكريم نسميك كرم ذاتك. خد بالك إنت كان بتشاكل كثير بالدار نسميك شكلة إنت ذاتك، اسمه اسمها المبالغة، باب من أبواب الأجنو البلاغة. طيب لما قال الدنيا كلها من جودك من باب شنو يا أخوانا؟ من باب المبالغة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أكرم الناس الموجودين في الدنيا ببركاتك. ها ده إذا كان قلنا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول شنو؟ ها يبقى هنا نحتاج لكون نصر مئات الأحاديث في هذا الباب. أول حاجة حديث الأبدال عندنا صحاه جماعة من المحدثين، هل تنصرون وترزقون إلا بدعفائكم، الإمام أحمد بن حنبل في المسند. هل تنصرون وترزقون إلا بدعفائكم، البخاري في الصحيح. ده البخاري في الصحيح، هل بمعنى ما، ما تنصرون ما ترزقون إلا بشنو، ده البخاري في الصحيح عن سيدنا عمرو بن العاص. والإمام أحمد بن حنبل يقول شنو، لا يزال فيكم الأبدال في هذه الأمة 30 رجلا و30 امرأة، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا. حديث البخاري صلى الله عليه وسلم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله لينورها بصلاتي عليهم، بصلاتي بدعائي لهم. إلا بنحتاج لشنا أخوان مئات وآلاف الأحاديث في هذا الباب. طيب ده كله لمن يبقى الفهم ده كما صحيح تقول القول ده ضعيف، لكن صاحب البردة ما يكون شنو، ما يكون كافر. ها وذرتها. وها والغلو الثاني شنو قال، ومن علومك علم الله والغلب. قال التغليل علم اللغة والقلم، ده يبقى علم النبي، يعني اللغة والقلم شال علمه من النبي، ما كان تقول علم النبي عليه السلام جاي من اللغة والقلم. طيب القائل ايش نوع، طيب البر يشوف اللغة مخلوق ولا ما مخلوق، مخلوق اللغة ولا ما مخلوق، والقلم مخلوق ولا ما مخلوق، الحكم اللي ربنا حكمه في اللوح المحفوظ في العقيدة يقول مخلوق ولا ما مخلوق. طيب قال العلم بتاع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من هذا، ده مخلوق وده مخلوق، قال هذا المخلوق أكثر من المخلوق الثاني، الإشكالية في شنو؟ لا الإشكالية في شنو؟ يبقى إذا أنت ما درست العقيدة عشان كده شنو درست دراسة شنو الأشعرية عشان كده ما فهمت. لكن العلامة الغماري قال عشان الناس اللي ما بيفهموا عشان ما يظنوا فيك تقصد حاجة تقول، قال تقول شنو؟ أدى الثلاث أبيات في كتاب إتقان السنة في تحقيق معنى البدع، قال تقول وفي علومك علم الله والغلب، في جملة علومة العلوم الموجودة في اللغة الغلب، وكل الكلام اللي قاله نصر جنوها هم من العلوم بتاع اللغة الغلب، لكن شنوها هو كده زي ده. يبقى دي هذا كل ما قيل في يعني القصائد بأن الناس المدعى قالوا تغني ولا تقرأ البردة، شايفة عشان شنو البردة فيها الإشراك، ما فيها إشراك، لكن ما لقيت لك عالم يعرف معناها شنو، بل إنما شنو الزول القال والزول القال لي وكلهم مغلدين ما بيعرفوا الكلام الحديث. طيب كان هذا هو هو هو هو الإشراك. ها اسمع الدروش اللي بيقولها شيخ معاوية، دي كمان مجربة عندنا، مولاي صلي وسلم دائما عبد على حبيبك خير الخلق كلهم، تطلع توالي لحد ما تنم، كان الله أكرم التوالي يديك خير الخلق صلى الله عليه وسلم، جربت لألف نفر. أها بعدها كمان نحن أشيل بنقوله هنا شنو يا أخوانا، كان الكلام اللي قاله سيدنا البوصيري إشراك نقول وراحكم، ما بنحكم بالإشراك اللي البوصيري وراحكم، نقول حتى الصحابة حكمتوا عليهم بأنهم مشركين، ورحنا وريك شير الصحابة. الحافظ ابن حجر الأسقلاني جاء في الإصابة، والإمام الصهيلي جاء في روض الأنف شرح السيرة النبوية لابن هشام. سيدنا حسان بن ثابت قال يا ركن المعتمدي وإسمة لائذي وملاذ منتجع وجار مجاوري، يا من تخيره الإله لخلقه فهباه بالخلق الزكي الطاهر، أنت النبي وخير أسبة آدم، يا من يجود كفيل بحر زاخري، ميكال معك وجبريل كلاهما مدد لنصرك من عزيز قادر. أكثر مما قال سيدنا حسان بن ثابت دمنا يا أخوانا سيد ما دين النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حسان شاهدنا ويجنو قال يا قال يا ركن المعتمد، انت كان دار تعتمد قال ده ركن يعتمد على النبي، قال ده حسان يا أخوانا مش صاحب البردة، خلنا دخلوا لينا نتكلم مع الصحابة هنا. ركن المعتمد واسم لمنو واسم تلائذي يعصم الزول اللازبيه، ما لي من ألوذ بيها ولا ما يها. الله. طيب سوار ابن قارب أنشد قصيدته إرجاء دلائل النبوة للبيهقي قدام النبي عليه الصلاة والسلام، قال وأين فرار الناس إلا إلى الرسل قدام النبي وأغره. يبقى إذن الأبيات اللي بتأتي من هذا الباب كلها بتحملها من باب شنو يا أخوانا؟ الجائز، وليس من باب أنها كفر ولا إشراك. القول بأنها كفر وإشراك ما بيساوي أي حاجة. وأما المده فما أكثر ما قاله الصحابة. سيدنا حسن بن ثابت قال أقر عليه للنبوة قاتمه من الله من نور يلوه ويشهده. فضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد فشق له من اسمه ليجله. فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد ياس وفترة، من الرسل والأوثان في الأرض تعبد. فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما لها الصقيل المهند. فأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فلاها نحمد. سيدنا حسان بن ثابت في الإصابة جاب الحافظ بن حجر الأصفهاني. وماذا يقول عبد الله بن رواحة في صحيح البخاري وصحيح مسلم تفسير سورة السجدة تحت قول الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ ماذا قال ابن حسان سيدنا عبد الله بن رواحة؟ قال وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الصبح ساطئ. أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات، أنما قال واقئ يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وماذا يقول ابن رواحة أيضا؟ نرجع سنن الترمذي، نرجع سنن أبي داود، نرجع تفسير الحافظ ابن كثير. ها العمرة بتاعت القضية تفسير سورة الفتح. ها شنو سيدنا عبد الله بن رواحة يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية يأخذ ثلاثة أيام في مكة ويمرق منها، سيدنا عبد الله بن رواحة ماشي قدامه وشايل شنو سيفه. خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويزهل الخليل عن خليله. قال ابن الخطاب يا ابن رواحة بين يدي رسول الله في حرم الله تقول الشعر؟ قال داه يا عمر فلإنها أسرع فيهم من نتح النبال. سيدنا حسان بن ثابت في صحيح البخاري ها أنشد جوا المسجد الترنم حمر له سيدنا عمر زيدا قال له كنت أنشده فيه وفيه من هو خير منك. والحديث البخاري سقط سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه تمناني من النبي قاعد. نرجع لتفسير الطبري، تفسير القرطبي، تفسير الألوسي، تفسير ابن كثير، والساوي بين يديك هنا في قول الله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون. لما نزلت الآية سيدنا حسان وسيدنا عبد الله قالوا الله نزل الآية دي وبيعرف أنه نحن الشعراء، شغل بتاعنا ده ما كويس ولا كيف؟ الله قال لا لا لا انتوا حقكم كويس، الشعراء دي لك اللي بيتكلموا في المفاخرة بتاعت الدنيا والأهل والقبيلة، أما انتوا الله استثناهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. انتصار شنو؟ مربوط هذه الآية بقول الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أنا سلم المشركين قالوا فينا سلم قال نادوا حسان خليه يروح. سيدنا حسان جاء بسرعة جري جشنو دار يام القصيدة قدام النبي صلى الله عليه وسلم ويرود. قال أبو بكر بيعرف الأنصاب أكثر منه، كان دار ترد للمشركين من أهل مكة ديل النسبي فوقهم عشان ما يعني شنو تتناول نسبي. قال لأصولنك إنهم صلى شنو الشعر من العجيب. قال الآن لساني بشعر به وقال لو ضربت به وشي قال لقطعه مش ده اسمع مصنع سيد حتى ما عمل قصيدة راجع ابن هشام تشوفها. إذا يبقى المسألة ما مسألة المدينة. إذا يا أخوانا وإنك لعلى خلق عظيم، الله أثنى عليه بما هو أهله وما مقدار ما يبلغ الورى. ونختم بشنو يا أخوانا؟ في مزية، القارئ عنده مزية والمحدث عنده مزية والفقيه عنده مزية والمادح ما لي أخوانا عنده مزية. النبي عليه الصلاة والسلام ما عدى شيرين لأبي بكر ولا لأمر ولا لأثمان ولا لعلي، لكن عداها لابنه حسان بن ثابت شيرين أختا لماري القبطية التي أهديت له. وما في زول من الصحابة لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أشر البشر في الجنة ولا غيره واحد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له الملائكة معك إلا سيدنا حسان. الحديث وين؟ في البخاري وفي سنن أبي داود صحة الأحاديث. يقول شنو؟ أهجهم يا حسان وروح القدس معك. ويقول إن الله ليؤيد حسانا بروح القدس ما نافها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماء المصدرية الزرقية طول ما نافها، طول ما ينافي عن النبي صلى الله عليه وسلم الله. والمدد اللي ربنا سبحانه وتعالى جاله في سيدنا حسان بن ثابت كونه ربنا سبحانه وتعالى يأيده، ربنا سبحانه وتعالى أيد به العلماء اللي دافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام عبر التاريخ، هم أعلم الناس وأقوى الناس حجة وذا التاريخ يدافعك. إذن شيخ إبراهيم عرفنا وإنك لعلى خلق عظيم. السيدة عائشة قالت كان خلقه شنو؟ يعني يتخلق بأخلاق القرآن. القرآن قال اتق الله هو إمام المتقين، قال خاف الله هو إمام الخائفين، قال أنفقه إمام المنفقين، قال جاهده إمام المجاهدين. دي معناه يتخلق بالأخلاق بتاعت الرحمن. وكونه صبار يعني السيرة النبوية الصحة الأعراب يجي يمسك جبة النبي يسموها هناك تلابيس ثوبي يجر كده لا يخش في رقبته يقول لي مر لي مما لله الذي آتاك قول أدوني النبي يقول أدو أدو أدو أدو كده ده من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام من أخلاقه يجي شنو يا أخوانا الأعرابي من البادية يقول أسمع وين فيكم ابن عبد ابن عبد المطلب هو النبي يقول ده الرجل الكتاب ده سيدنا اتاهو جانا مندوبك هناك نحن في عزاز الداموس قال رسلت لنا على انه نصلي قال اي قال لنا قال نشهد الله الا انه رسول الله الكلام ده صحيح عليك الله اي عليك الله الله رسلك اي يا ولد يقول له صحيح قال لنا نصلي الله امرك والله الله والله الله قال نصلي اي طيب كده انا صلي يقبل منهم هذه النقطه كده زي ده يتكلموا كلام اللي الاشياء اللي تعملها النبي عليه الصلاه والسلام من المشركين شنو ما اكثر هذا كله شنو من اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام ويمسك المشركين ويفكهم شنو يا اخواننا يجدون كده ساكت يقول لهم شنو خليتكم بس اذا النبي عليه السلام ربنا قال له انك لعلى خلق عظيم لما حتى يا اخواننا ما ممكن كان نفوت عشان كده تاخرنا عفوا اذا ربنا سبحانه وتعالى قال وان لك لاجرا غير ممنوع انك لعلى خلق عظيم اها فستبصر ويبصرون الله قال يا سلام انت هتشوف وهم هيشوف كيف يعني بأيكم المفتون مصدر كالمعقول أي الفتون بمعنى الجنون أي أبيك أم بهم الله قال كده انت هتشوفهم هيشوف المجنون فيكم منهم انت كنت مجنون الله قال هشوف المجنون منه أيوة إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله بمعنى وهو أعلم بالمهتدين له وأعلم بمعنى عالم يعني ربنا عالم بالمهتدين وعالم بجنو بمن ضل عن سبيله اذا اعلموا الشيخ المفسر يشيلها من افول التفضيل عشان ما تظن انه في واحد عنده علم وربنا بيبقى عالم منه لا لا قال ما يا ما قال سنه ده اعلم بمعنى عالم بس جميل فلا تطع المكذبين ودوا تمنوا لو مصدريه شوف تدهنوا يعني تمنوا تدحنكم يعني لو تدهنوا تلينوا لهم فيدهنون يلينون لك وهو معطوف على تدهن وإن جعل جواب التمني المفهوم من ود قال قدر قبله ف يعني فهم يدهنون يعني ربنا قال الجماعة دي للمشركين اتمنوا لا من اتتلين لهم هم يدينوا لك المدهنة شنو الحق ده تخلي منه شيء وكده هم كمان يتناظروا معك كده شوية الله قال اتمنوا الكلام ده لكن ما في مدهنة في الحق زي ما قالوا له شنو يا أخي ما دام المشكلة بتنتهي نعم التكامل نعبد الأصنام بتاعتنا سنة وإله سنة والمشكلة تكون إنتاج قل لي يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون ولا أنتم عبدون أعبدوا لا إلى آخرها كده زي ده عشان كده ربنا قال تمنوا لو تدهن تليلهم فأعداك يلينوا لي ولا تطيع كل حلاف كثير الحلف بالباطل مهين حقير فالآية أخوانا جاءت في شنو أخوانا الوليد ابن المغيرة ده قول الجمهور في بعض من المفسرين قالوا جاءت في الأسود ابن عبد يغوث وقيل جاءت في الأخنس ابن شريق لتعجنه ومن الناس من يشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الغشام وقيل في أبي جهل ابن هشام قيل الآية نزلت وقل لكن الجمهور على أنها نزلت في النضر بن الحارث المغيرة ابن الوليد ابن المغيرة أي زول شوف عشان تعرف أن القرآن كلام الله عز وجل المشركين دين اللي كان القرآن بيرد عليهم في ناس أسلم وناس وأسلم أي زول القرآن عداه وشني أخونا سليب كروز او اداه شنو خط احمر اصلا اسلم وما يسلم لانه اي ذو ربنا سبحانه وتعالى سمك في ثابت علمه انه بيسلم ما بيدو شنو يقولنا السليب الاحمر ده بس يخلوه زي ده والقرآن يقول له ما بتفهم ما بتعقل لحد ما يفهم ويعقل ويتوب لكن اي ذو سمك في علم الله عز وجل ده من هنا ده ما في طيب منهم الوليد بن المغيرة ده وكان من اشد الناس اذية للنبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى وصفه بأوصاف ردا له ودفاعا عن جناب النبي عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة قال في النبي صلى الله عليه وسلم قال مجنون ربنا رد عليه بالتسعة ده دفاع الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة قالها في جناب النبي الحق جل وعلا رد عليه بالتسعة أوصاف ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تطيع كل حلاف ده الوصف الأولاني حلاف كثير الحلف والحلف الكثير يا أخونا شنو لا يجوز أصلا حلف الكثير لا يجوز وأن الإنسان الحلف الكثير بيخليك شنو يا أخوانا ما بتعرف عظمة الله عز وجل اللي بيعرف عظمة الله عز وجل شنو ولو على الحق ممكن يخلي ويقبل أنه يكذبه ولا يحلف إلا إذا دعت الضرورة وكانت الشهادة شرعية تتعظيم اسم الله عز وجل. الله قال ولا تطيع كل حلاف، ما تجي في البيت والله والله والله من الصباح لحد المساء تجي شنو داير تبيع حاجاتك. قلت والله كذا مره الحليه حديث النبي قال شنو الحلف منفقه للسلعه منفقه للبركه. يا هو تحلف ويدوك القروش وتشيله وترفع والبركه ما في، والرسمال يا هو متدائل كل نازل ورا او واقف في محل واحد لانه انت بتعلف. عشان كده ربنا قال ما تطيع الزول الحلاف الكثير كثير الحلف بالباطل، ما تطيع الزول المهين الحقير ده بلغة أهلنا في الغريب حوان، حوان ده الله قال ما تطيعه. هماز عياب، شوف دي الهمز واللمز ولد كل همزة اللمزة، هماز أي عياب أي مغتاب بيعمل للناس الغيبة. شوف زولك أو زولك كده زي ده. مشاء بنميم، سائم بالكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم، يشيل كلام ليه يقول فلان النبي ما قال لك يا مغفل اوكي، فلان قال لك انت راسك المترتب ده اوكي وراسه مربع الروس كلها مترتبه يا شيخ، ما في راسه مربع كلها مترتبه. مناء للخير، شوف بخيل بالمال، الخير شنو يا اخوان المال، وانه لحب الخير لشديد، ان ترك خيرا للوصيه. الايات دي كلها قاعدين بالخير المال، مناء للخير معناه بخيل بالبال عن الحقوق، الحقوق شنو الواجب عليه ينفقها ما بينفقها. معتد عامل عدوان ظالم، اثيم بمعنى اثم مرتكب الاسم دي صيغه مبالغه. بعد ربنا قال شنو عتل غليظ جافي، اذا الغليظ غلظ بتاعه شنو بتاع القلب، وغيره بتاع القلب وبتاع شنو البطن ذاته. يعني بقى شنو زي الحديث قال انا ادلكم على اهل الجنه، قال هو عفيف متعفف نحيف كرقر قيبوني، وقال ادلكم على اهل النار قال شنو غليظ جواز جبوع. الرجل قلنا ما احسن شرحها، قال شنو قال اي زول قال تخيل بنده كبيره قال من اهل النار. اي لكن انا براي جالت نفسي تخيل ما انا شايف انا ما ببقى من اهل النار، لكن تقول الزول عنده القزه في الاخلاق دي. ايوه كده ربنا سبحانه وتعالى قال عتل بمعنى قليل، وقيل عتل البيعت للناس بمعنى يجرهم للشل هم ما دايرينه. كلمة العتل ما معناه الجر، خذوه فعتلوه الى سواء الجحيم. العتل هو شنو الكركير، تكركروه تودوه هناك بغادي. شايف ربنا سبحانه وتعالى يقول فوقه بعد كل، ربنا قال بعد ذلك زنيم، ذكر 9 اوصاف، اقبح وصف اخر واحد. طبعا كان القياس يقتضي انه اول واحد يكون اقبح واحد، اخر واحد بعد ذلك الزنيم. الزنيم بمعنى دعي في قريش والزنا. بعد 19 سنة حتى ابو قال ولدي المغيرة ده قال شنو قال وليد ابن المغيرة، المغيرة ده قال وليد ده ولدي. هلا من القرآن نزل وهو تلي القرآن وسمع انه النبي صلى الله عليه وسلم قال فوق الكلام ده، صلى سيف ومشى لعموم. قال لها انه محمد وصفني ب9 اوصاف، كلها 8 اوصاف كلها فيني الا الوصف التاسع ده، هو معترف بانه حلاف ومهين وهماز ومشاء بنميم ومناء للخير ومعتد واثيم، ده كله معترف بها. زنيم بمعنى ابن زنا، ده يعني ابوه ما ابوه ده ما بيعرف الكلام ده. قال يا توريني ابوي منو يا كمان نقطع راسك بالسيف. قالت لي ابوك كان عنين لا يستطيع اتيان النساء، وما ابوك عنده مال، وخفت على المال ما يدي، وملت نفسي من الرأي هو ابوك. شوف القرآن يحفر من قعرك كده، ده كلمة واحدة في جناب النبي صلى الله عليه وسلم ربنا فضه وفضيها، يعني شنو زلت إلى آخر الدهر. تلاوتها دين وأجر كمان، ولا شنو كان قريتها تلقى أجر. هذا شنو ده كله حفظ جناب النبي عليه الصلاة والسلام. دعي في قريش، كلمة زنيم معناها دعي، قالوا الشاء الغنماية بيطلع لها حاجة كده في الأذن بتاعها تبقى زي الحلمات، وهي شنو من جلد موصولة فوقها، ده هي الزنيم. ها الزنيم ده معناه شيء ملصق بالشاء ما من الشاء. الزنيم بمعنى تعيل ملصق بقبيلة قريش وهو ما ماله ما من قريش، دي هذا الآية بتقصد كده زي ده. الزنيم دعيل في قريش، وهو الوليد بن المغيرة ادعاه أبوه بعد 18 سنة. قال ابن عباس لا نعلم أن الله وصف أهدا، ها أي أهدا بما وصفه به من الأيوب، فألحق به آرا لا يفارقه أبدا. وتعلل زنيم، نعم وتعلل بزنيم الظرف قبله. ايوه تعلق مش كده جميل كده سمع. انه النسخه بتاعتنا عامله تعلل لكن تعلق ده هو الصواب. وتعلق بزنيم شنو يا اخوانا؟ الظرف. شايف بعد ذلك كلمه بعد تعلقت بشنو يا اخوانا؟ زنيم. وزنيم اسم ما في الاصل شنو يا اخوانا؟ المتعلق بتاع الجار ومجرور كان يكون شنو في الاسم؟ يكون في الفعل او ما فيه معنى حروف الفعل، لكن هنا تعلق شنو بزنيم؟ زنيم بعد ذلك يعني كما على الايه. اها ربنا قال بقى زي ده انه يتطاول يقول ما يقول ده شنو؟ ان كان ذا مال وبنين، اي لان وهو متعلق بما دل عليه اذا تتلى عليه اياتنا على القران. وهو متعلق بما دل عليه، بما دل عليه شنو يا اخوانا؟ يعني ان كان ذا مال وبنين، اي لان وهو اها متعلق بما دل عليه. ما دل عليه شنو يا اخوانا؟ يعني دل عليه هل هو ما قبله؟ ايوه الشيخ المفسر يقول تعالى ما دل عليه وقد بينه بقوله ان كذب بها ولا يستحق ان يكون قال معمولا لشرطه. خد بالك جدا، يعني متعلق بشنو؟ ان كذب بالحقيقه اللي جابها النبي عليه الصلاه والسلام. خد بالك جدا، خدنا بالنا. وهو متعلق بما دل الى اخره، قال اي وقد بينه بقوله اي كذب بها. كذب بها، بها بشنو؟ بالايات التي جاء بها النبي عليه الصلاه والسلام بما دل عليه. دل عليه شنو؟ دل عليه أن الكلام السبق ده كله كذب به، ما صدق به، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عاقب هذه العقوبة ووصفه بهذا الوصف. إذا تتلى عليه آياتنا على القرآن قال هي أساطير الأولين، أي كذب بها لإنعامنا عليه بما ذكر. وفي قراءة أأن كان ذا مال وبنين، بمعنى شنو؟ أأن بهمزتين مفتوحتين، أأن كان ذا مال وبنين، عشان ربنا أتاه المال وأتاه البنين الأولاد، عشان كده شنو بيجا يكذب بآيات الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال أنا عمل له حاجة تانية، سنسمه على الخرطوم. سنسمه أنا عمل له وسيم في خرطوم وفي أنف. قالوا كلمة الخرطوم طبعا في فقه اللغة بيوري على أن الخرطوم ده شنو؟ أنف للفيل. بتاع الإنسان ما يسمى الأنف، لكن إذا كان في الفيل يسمى شنو؟ خرطوم. وربنا سبحانه وتعالى إهانة به وسمى أنفه كإنسان بشنو؟ بأنف الفيل. الله قال هنعمل له وسم، سنجعل على أنفه علامة يؤير بها معاشا، فختم أنفه بالسيف يوم بدر. إلا عمل له أنف التافضة شب شالوه بالسيف، ده قبل ما يموت. ولنزغن من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، شالوه كده ده. دي الآلام. الله قال هنعمل له وسم، ده الوسم بتاعه ما شنو؟ الماء عنده النخرة ده. الله قال إنا بلوناهم، أي امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع. ديشني أخونا السنين السبعة اللي سبقت لأهل مكة لما أكلوا الجيف. ها كما بلونا أصحاب الجنة على البستان، الله قال زي ما ابتلينا أصحاب الجنة، بمعنى أصحاب البستان. الجنة الواردة في سورة نون يا أخونا، ما الجنة دي في ذات الآخرة، جنة جنينة هنا كانت هنا في اليمن دي. سؤال كلام ده كويس يا أخ ناصر، ما تقول الجنة دي بتاعت رضوان، لا لا، دي جنة هنا دي موجودة بتاعت شنو؟ في بلد الهمير هنا ده. الله قال أهل مكة دي ابتليناهم زي ما ابتلينا أسياد الجنينة بتاعت اليمن. معلوم شنو يا أخوانا؟ كما بلونا أصحاب الجنة البستان إذ أقسموا ليصرمنها يقطعون ثمرتها مصبحين وقت الصباح كي لا يشعر بهم المساكين فلا يؤتونهم منها ما كان أبوهم يتصدق به عليهم منها. الخلاصة بتاعت كتب التفاسير كلها بتقول أنه في اليمن في جماعة عندما أبوهم كان كريم، وكان عنده جنينة بستان فيه التمر وفيه وفيه ما فيه. يوم الجزاز زي يوم قطع القصب، الأولاد ما بيجي شنو يلبسوا الفتاة الصغار الصغار دي. أبوهم مات، قالوا أبعتنا دي ما فاهمين، زيهم المال، ما عندهم الاستراتيجية، ما عندهم الخطة، وما بيعرفوا المال دي نمو كيف. قالوا أصلا بيجوا يأكلوا دي نمش نقطع بالليل، زول مسكين ذاته ما يقدر لا يلقى أكل ولا هنا يطير في الهواء ما يلقى حاجة. أيوة أيوة أيوة أنا عملها كده، قاموا بالليل مشوا نايمين مع التورم كويس تنادوا مصبيين أن يخذوا على حرسكم إن كنتم صارمين. قوموا بها الوطا أصبحت تتوه يلا بسرعة جري ماشيين شنو يجزوا التمر ويجهزوه هنا المساكين لما يجي ما في تمر كل جزينا يلا أمشوا ما دارين حاجة. لما مشوا قبل ما يصير ربنا سبحانه وتعالى سلط عليه نار قال أحرقوا حرقته كله. لما جو كده طاقوا قالوا هيا خلنا ما عرفنا الجنين ولا شنو الدنيا ليه. اتأخر يا هذاتا يا هالشجرة يرفوا أنه ربنا حرمهم ذاته من التمر الدارين يحرموا جو شنو المساكين. الله قال طيب أهل مكة ديك اتليناهم زي ما اتلينا دينا يلا نسوق الجبشة. شايف ولا يستثنون في يمينهم بمشيئة الله تعالى. قال شنو؟ ليسرمنها مصبحين، حلف عديل بدون مشيئة، ما قال إن شاء الله تعالى، والجملة مستأنفة. أيوة شأنهم ذلك. فطاف عليها طائف من ربك أي نارا أهرقتها ليلا وهم نائمون، فأصبحت كالسريم كالليل الشديد الظلمة أي سوداء. فتنادى مصبحين، الجماعة نائمين، القام بدري ساعة شنو أخونا، ساعة 2 بالليل قاموا، إذا 12 ونص ما أعرف، قال لهم شنو؟ فتنادوا مصبحين، قوموا قوموا قوموا، تنادى بعضهم على بعض، أن يغدوا، أمشوا من الصباح، هذا الغدو، وقد أقتدي والترف وكناتها غدوا وعشيا، على حرثكم غلتكم، أمشي لي البستان بتاعكم ده، تفسير للتنادوا، أو أن مصدرية، أن يغدوا بمعنى شنو؟ أن لمصدرية أمشوا، يعني غدوكم، بأن بمعنى إن كنتم صارمين. إن كنتم مريدين القتل دارين تسلموا تجزوا التمر بتاعكم قوموا ده هو الوقت اللي انتم تقدر تجزوا والمساكين ما يلحقوكم. وجواب الشرط دل عليه شنو؟ ما قبله. جواب الشرط اللي دل عليه ما قبله هو شنو؟ أنه انتم كان دارين تفعلوا ده هو وقت الفعل ذاته أي شنو؟ وتقديره فقده أقضوا ده هو الوقت أني قدودي ياهو ما قبل الشرط. إن كنتم صارمين ده هو شنو الشرط. ها دل على كلمة إن كنتم صارمين معنا تقدروا شنو فقدوا أمشوا. فانطلقوا هم يتخافتون مشوا بالليل يتسارعوا السر كلام ذات التهتين ذول ما يسمع عشان المساكين اللي ما يجي كابسونا. ها على شنو جازمين الله يدخلنا اليوم عليكم مسكين أي مسكين راسه مكلوة الليلة ما يخش هنا. تفسير اللي ما قبله أو أن مصدرية أي بأن ها وغدوا على حرد. الشيخ الصابوني في الصفوة بيقول على حرد على قصد مشوا بنية عازمين، والشيخ هنا بيقول على حرد بمعنى منع مشوا بنية بتاعت منع والمعنى كل واحد. يعني على حرد معناه شنو؟ منع للفقراء قادرين عليه في ظنهم جازمين أنه هنمنوا هنمنوا. فلما رأوها سوداء محترقة قالوا إنا لضالون عنها أي لست هذه مايا. ثم قالوا لما علموها يا هزاتة بل نحن محرومون قالوا ثمرتها بمنعها الفقراء منها. قال أوسطهم خيرهم أحسن واحدهم. أها ألم أقول لكم لولا هلا تصدقون الله تائبين أنا ما قلت لكم تصدقون الله تتوب إلى الله عز وجل. قالوا سبحانك ربنا إنا كنا ظالمين بمنع الفقراء حقهم. ها إرفوا أن شنو الشغل حس في حاجة بتاعت خير تعملها مما تعزم أنك دار تعمل حاجة بتاعت شر إتذاتك الخير تنقطع منك. هذا سنة الله في خلقه. وبعد ما تدي كمان شنو بيجاي إلى الغير الله كمان يفتح لك بغادي. الله عز وجل يقول لك شنو في الحديث القدسي ابن آدم أنفق أنفق عليك أتي يدوك. شوف لا توكي سيد أسماء النبي يقول لها فيوكي الله عليك. ما تربط خشم المغلاية الله يربط لك خشم المغلاية بتاعتك. لا توكي ما تربط يربط لك كم فكيتي والدنانير بتقع حبة حبة لا يتبر شنو الله يربط لك. قال فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. شايف اي عمل كعب في النهايه الناس يبقوا شنو اخونا بعضهم لبعض نادون الا المتقين. ما ده الشغل لما اجتمع الكثير ده كله منا منك انت ولا انت ما قلت والله كثير وانت كمان ما وافقتني وانت كمان ليه مشيت معنا انت ما قلت انا مش بدري وانت ما مشيت معنا موافقنا كل واحد بقى يلوم الثاني. اقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا للتنبيه ويلنا هلاكنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا عسى ربنا ان يبدلنا بالتخفيف والتهديد تجديد والتغيير وقراءتان خيرا منها إنا إلى ربنا راقبون هل يقبل توبتنا ويرد علينا خيرا من جنتنا روي أنهم أبدلوا خيرا منها. الله دام جنينة تانية بقوا عز شنيا أخوانا بقتوا مثل للذين يعني جايين من بعده هاي بعد التسبيح بعد ما صبه الله عز وجل ونزهه قيل قال أن التسبيح كان في شريعتهم بمعنى شنو التوبة يعني لولا تصدهون أي تستغفرونه وتتوبوا إليه من حيث زعمكم بس كده ده. ها قالوا سبحان ربنا فامتثلوا وتابوا كده أو زي ده الاستفيه بمعنى الاستغفار الاستغفار بمعنى طلب التوبة. ها روي أنهم شنو أبدلوا خيرا منها. الله قال كذلك أي مثل العذاب لهؤلاء العذاب قال لمن خالف أمرنا من كفار مكة وغيرهم والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن لو كانوا يعلمون عذابها ما خالفوا لكن ما عرفنا العذاب عشان كده خالفوا أمرنا ونزل لما قالوا إن بوئسنا نؤتى أفضل منكم. سأل المشركين بس كده ساكت بس بالحمجية يقول جنان القيامة يتعملوا جنوب نعبد الله ليش نوع جنة الجنة جنة شنو هناك القيامة؟ يقول جنة شنو يعني؟ كان في جنة قالوا كان قمنا هناك يدون أحسن منكم. شو الحجارة دي أخذنا؟ هما عبت لكن بس شنو هما فاهم؟ ماذا ما فاهم يقول شنو؟ كان قمنا يدون أحسن منه. ربنا سبحانه وتعالى قال أيوة إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الله بيديم الجنة. دي مدمونة الله وعدم بذلك والله لا يخلف الميعاد. إتوا المجارم ديل الماء آمنتوا بالله فنجعل المسلمين كالمجرمين أي تابعين لهم في العطاء زي ما أعطيناهم الجنة نعطيكم. الله قال لا ما لكم كيف تحكم ما تحكموا هذا الحكم الفاسد أم بمعنى بل أي ألكم كتاب منزل فيه تدرسون إنكم كتاب دي من السماء لتقروه أنه الله بيديكم الجنة أحسن بتاعة المؤمنين أي تقرؤون كان فيه جيبوه ولا إن لكم فيه لما تخيرون ولا جاكم الكتاب الكتاب جواه شنو الشيء اللي انتم بتختاروا بس الله يديكم ليه تختارون أم لكم أيمان عهود علينا بالغ واسق إلى يوم القيامة الله قال ولا عندكم أحد مني لحد يوم القيامة على أنه أنا بديكم الجنة ها إلى يوم القيامة تعلقهم معنى بعلينا إلى يوم بمعنى علينا إلى يوم علينا دي متعلق في شنو إلى يوم وفي هذا الكلام معنى القسم أي أقسمنا عليكم وجوابه إن لكم لما تحكمون الكلام ده قال من حيث المعنى بيشبه القسم عشان كده جوابه قال شنو إن لكم لما تحكمون إنكم يمين مع الله واثق أحد أنه يديكم الكلام ده ليوم القيامة كان عندكم ها يلا خلاص يبقى عندكم أشي بتحكم فيه إذا ما عندكم تبقوا من وين تعرفوا أنه يوم القيامة هديكم الجنة والمسلمين ما يدوم الجنة إن لكم لما تحكمون به لأنفسكم ولا أشي اللي تدارينه بس الله بيديكم ليه الحكمت به خلاص ده كله استفهام بتاع إنكار مات الله قال لنا وسلم كده يوريهم قال الكلام ده صلهم أيهم بذلك زعيم ذلك الحكم الذي يحكمون به لأنفسهم من أنهم يبطون في الآخرة أفضل من المؤمنين زعيم كبير لهم قال بتمليهم الجنة والغاية منه النبي من الدنيا يتمل الجنة يقول أنا زعيم ببيت في رباط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا يقول أنا بتمل الجنة ذلك الله قال لنا كده يوريهم كده خليه وروك قال بيتمليهم الكلام ده يتمليهم الجنة من عند الله عز وجل الله قال ولا أم لهم أي عندهم شركاء موافقون لهم في هذا القول يقفلون لهم به كأنكم ناس مشاركينكم يتفلوا لكم يدوكم الجنة كده قولوهم عشان نعرفهم فإن كان كذلك فليأتوا بشركائهم جيبوهم الكافرين لهم به اللي اتكفلوا لهم بأنهم عندهم الجنة إن كانوا صادقين ما يلقوا ما عندهم ربنا قال اليوم يكشفوا عن ساقين هو عبارة عن شدة الأمر يوم القيامة للحساب والجزاء يقال كشفت الحرب عن ساق إذا اشتد الأمر فيها هنا دي مسألة المتشابه كانت دائرة وقفة لكن ما في وقت لها يعني ابن عباس قال يوم يكشف عن ساق يقول يكشف عن أمر عظيم نرجع تفسير الطبري ونرجع لتفاسير الوردة بالرواية نلقى الكلام ده وابن عباس سألوه عن هذه الآية يوم يكشف عن ساق قال ما سمعت شعر العرب ولا شنو قال سن لنا قومك درب الأعناق وقامت الحرب بنا على ساقي قامت الحرب على ساقه ما أنا اشتدت الحرب يعني العرب تكني عن الشدة بشنو بالساق الشي كان فيه اشتداد شنو أخونا ما بتجير كرعينك وتطلع ساقك عشان شنو أخونا ما تتشمر كده تربطه وكان جري عشان شنو تقوم جاري طيب كان قال يوم يكشفه عن ساقي القرآن قال ساق ما أضاف الساق إلى ذات الله تبارك وتعالى العلية قامت روايات جابت وقالت شنو روايات مروية بتقول ساقه أضافت إلى الله عز وجل على فرض استحتها أهل السنة والجماعة بيقول شنو أخونا ساق تليق به مع اعتقاد أنها شنو غير جارية زي مسألة شنو اليد والوجه ما شاكل ذلك وآخرين بيقولوا أنه ده من تصريف الرواة لأنه في القرآن جاءت ساق ولم تأتي ساقه لا من تضاف والرواية الصحيحة في تفسير الصحابة وجمهور أهل العلم لو قلت بنسبة 95% أو 99% أو 98% كل التفاسير كده أرجع هنا الحتة دي يقول لك الساق معناه الأمر العظيم الشيخ الصابر رحمه الله جاب قال وقيل أن ورد في الحديث يوم القيامة بتاع الحشر كده وغير ذلك قال ذكر نفس الروايات اللي بتذكر الكلام ده آخر حاجة قال تنبيه قوله في الحديث أعطاهم الله في أدنى صورة رعوها قال فيها قال هو من المتشابه ما يكون على ظاهره من باب شنو يا أخونا إما التفويض وإما التعويض ما اعتقد أنها ليست شنو يا أخونا بجارها طيب يوم يكشف عن ساق هو عبارة عن شدة الأمر يوم القيامة للحساب والجزاء يقال كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتد الأمر فيها ويدعون الكفار ذلك الى السجود امتهانا لايمانهم. يوم القيامه يقول الناس كلها واقفه، الله يقول اي زول كان بيسجد لله في الدنيا خليه يسجد، المسلمين يسجدوا لله هنا متعودين على السجود. ذلك كمان انتهى بيتهم يبقى طبق واحد، سلسلة الفقرية ما في لقد عظم واحد سيخ كمر ما بينتني كده أو زيدا. قال فلا يستطيعون، تصير ظهورهم طبقا واحدا. واليوم ده شنو تبقى خاشعة خشوع المانا في كان دايرين هنا في الصلاة لقى هسام لده في القيامة وأن لهم التناوش في مكان بعيد. حال من دمير يدعون أي ذليلة خاشعة أبصارهم لا يرفعونها، ترحقهم تقشاهم ذلة ذلة شديدة وإهانة. وقد كانوا هنا في الدنيا قبيل قبل ما الإعانة تجيهم كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود وهم سالمون ما عندهم أي طبق في دهرهم. أصل الليلة ركبوا لهم السيخ ده في دهرهم قال لهم أسجدوا ما قدر يسجدوا قبيل قبل الشغلانة دي بمفصلات في دهرهم ما قاعدين يسجدوا. أصل الليلة قال لهم كده أسجدوا ما يقدروا قبيل أبيت السجود وأنتم كنتم سالمون. فلا يأتون به بأن لا يصلوا. الله قال فذرني دعني ومن يكذب بهذا الحديث. الله قال خليني معهم ده وعيد ربنا يتوعده. ومن يكذب بهذا الحديث القرآن نسوي لهم شنو ربنا بيسوي لهم شنو. الله قال سنستدرجهم نأخذهم قليلا قليلا من حيث لا يعلمون. حبة حبة حبة حبة كيف ده يموت ده يقف في المعركة ده يجيو المرض ده يجيو الصاقع كده زي ده من حيث لا يعلمون. وأملي لهم أمهلهم إن كيدي متين شديد لا يطاق. ربنا قال كيدي بالكفار بمعنى رد لي مكيدته. عشان كده كلمة الكيد لا يشتغل الله منها اسم الفاعل يا أخوانا. فالزول كاد بزول ما تقول له شنو زيد كاد أمره فهو كائد. لكن الله سبحانه وتعالى شنو لا يوسف لأن الوزن لا يقتضي التمدد. عشان كده شنو يا أخوانا لم يقصد به صفة لله عز وجل بالإضافات التي لا تسمى شنو صفة. زي شنو يا أخوانا ما منعك أن تسجد عيناي وإذا سويت ونفقت فيه من روحي. الله يقول من روحي دي من الإضافات وليس من الصفات. لا بد تفرز بين الإضافات والصفات. وإن كان جماعة كتار من المحدثين روى الحديث لكن ما يعرف الفرق بين الإضافات والصفات تشي جاب الخلط في حديثه. فكذا ربنا جاب محققين جمعوا بين الرواية والدراية يفرقوا بين شنو بين الإضافات والصفات دي. الله قال خليني معه إن كيدي لا متين لا يطاق. حديث البخاري شنو إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يملي له شنو زي الدابة مربوطة بحبيب يطولها الصلبة تقول تظن أنها شنو ما عندها أي رباط لا من تقوم جاريها يجرها كده أها. أم بمعنى بل وبل بمعنى همزة الاستفهام يعني أتسألهم على تبليغ الرسالة أجرا فهم من مغرم مما يؤتونك هم مقبلون. الله قال الجماعة دي زي عائلة الطور يا أخوانا معلوم بيتاقلوا ما داني يخش في الدين انت قاعد تسألهم قروش ولا شنو. عشان كده اتاقلوا بيقى تقال ما قاعدين يجوا أجرا فهم من مغرم من الغرامة اللي تأخذها منهم مسقلون فلا يؤمنون ذلك. ولا الجماعة ديل أم عندهم الغيب اللوح المحفوظ عندهم الذي فيه فهم يكتبون منه ما يقولون. ولا اللوح المحفوظ عندهم يعني يكتبوا على كيفهم على أنه عندهم الجنة ويلقوا جنة أحسن بتاعت المؤمنين معنى لما عندهم الغيب عندهم عندهم شنو سيزاني عندهم انت قاعد تأخذ منه ما قاعد نأخذ منه. طيب إذا كونوا ما قاعد تأخذ منهم هم اتاقلوا زي ده. الله قال خليني معهم فاصبر بسيط فاصبر لحكم ربك فيهم بما يشاءوا ولا تكون كصاحب الحوت ما تبقى زي سيدنا يونس بن متى في الضجر والعجلة وهو يونس عليه السلام. حديث البخاري النبي عليه السلام قال لا تفضلوني على منه يونس بن متى. ليه النبي صلى الله عليه وسلم يونس بن متى؟ لأنه يونس بن متى ما حصل له ظرف من هذا الظاهر كان أخذنا في ظاهر ومعناه زي كأنه نزل من مستوى بقية الأنبياء ما طلع شنو أخوانا يا هو ظنون ولا ما هو ظنون وظنوني إذ ذهب مقاربا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال لقوم آمنوا أبا يؤمنوا يا أخوانا تؤمنوا الله قال لكم أبا يؤمنوا. قام زي المشاء منه الشيء اللي ربنا عتب عليه شنو كان ما يمرك إلا ربنا يديه شنو الإذن. لا من جاء مرق من السوق هو ماشينو ماش ماش رماش ماش حمراني كذا ركب على البحر ركب المركب أم العسر لا من المركب التي شنو جات وسط البحر وقفت في المركب تاعت ودانا قدي. الجماعة قال شنو في عادة زمان كان المركب وقف في وسط البحر ده أصلي يكون في شنو في عابد جرى من منو من سيده. قال يا أمل القرى يا هذه أمل القرى طلعت فوق. قال أخونا القرى طلعت فوق فساهم فكان من المضادين دي أستاهم القرى. ما في طريق إلا نزل دي لعملوها ثلاثة مرات نزل في نفس البحر. يا ربنا سبحانه وتعالى داري وريه كان ما تمره قبل ما يجيك الإذن نزل جاءت السمكة اللي بيقولوها بتاعت الوداناف الكبيرة دي بلعت أخذ ثلاثة يوم جواها. هو قال جنو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا سبحانه وتعالى فرج عنه ما هو فيه. شكد ربنا قال ما تبقوا زي ما سووا مرق بدون إذن وأصابوا ما أصابوا. أجيب أنا نتم الباقي نتم الباقي. أها ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكون كصاحب الحوت ألو سيدنا يونس إذ نادى دعا ربه وهو مكظوم مملوء غما في بطن الحوت. ربنا قال لولا أن تداركه بمعنى أدركه نعمة الرحمة من ربه كما كده لنبذ من بطن الحوت بالآراء بالأرض الفضاء وهو مزموم. لكن نبذ بالآراء وهو غير مزموم. جاءت السمكة وجاءت طرف البحر وبعد ذلك شنو أخوانا مرقته فمرقته الثلاثة أيام. قيل أخذ فيها ثلاثة أيام قيل سبعة أيام وقيل أربعين يوما وقيل سبعين يوما. ده الغبر الذي مشى إلى صاحبه. ها جسمه شنو الفترة دي نهف وبقى غابل ليكون الزباب يقع عليه. ربنا قال فأنبتنا عليه شجرة من يطين قامت له القرع والقرع معجزة له قامت على هيله ما افترشت على الأرض. ها بقت شنو القرع حار الزباب ما بيخش تحتها. قد الفترة بتاعته دي كلها الزباب ما بيجي فوقها لحد ما ربنا سبحانه وتعالى فرج عنه وبقى شنو زي ما ربنا ذكر إذن هذا مفزوم لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ في الآراء وهو مزموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن كانوا الذين كفروا ليزغون في الأبصار لما سمعوا الذكر وقلوا أنه لم يكن معه إلا ذكر.